السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت جيد أيها الإخوة الأحبة؟ على قاعدتكم، إن كان الصوت واضحا فاكتبوا رقم 1. جزاكم الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وسيدنا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، أنا من عادتي أن أحترم عنوان اللقاء حتى لو كان هذا العنوان من غيري، سواء كنت متكلما أو مدعوا، ولذلك كنت أنصح إخواني دائما بأنهم إن ذهبوا إلى مجلس حديث أن يحترموا عنوانه وأن يلتزموا بما قعد عليه أصحاب الجلسة أمورهم، وأنا على هذا العهد في هذا اللقاء. لكن اسمحوا لي وأنتم للفضل أهل أن فقط أقدم مقدمة قصيرة جدا لا تضيع الكثير من الوقت إن شاء الله تعالى فيما هو مخصص في هذه الجلسة، وهي الأسئلة والأجوبة. ابتداء إخواني، أريد أن أنصح خصومي، وهذه على خلاف طريقة سلفنا، فسلفنا لا ينصحون الخصوم ولكنهم يبتعدون عنهم، ولهم أسبابهم وظروفهم وحكمتهم، وحكمتهم مقدمة على حكمة من سواهم. لكن لما كان الكثير من الخصوم اليوم هم شباب أحزنوا عليهم، هم بمرتبة أبنائي وأعطفوا عليهم، وبسبب الظروف من نشوء البدعة وانتشارها، فإني مضطر أن أقول أيها الإخوة الأحبة، اسمعوا منا وتأملوا ما نقول على وجه الحق وعلى وجه العلم. وأقول لخصومنا على كل الصعد، إن الكثير مما تظنه فينا ليس كذلك، وإن الكثير مما نتهم فيه قد يكون صحيحا لكنه له الدليل، وقد يكون مما يخطئ فيه الناس، وقد يكون مما نتهم به ولسنا كذلك. فهذه مراتب ما نتهم فيه. وأقول للشباب أيها الإخوة الأحبة، هذا الطريق الذي خضناه ليس وليد هذا اليوم. إن بعض من يسب علينا على مثل من إخواننا قد سلكنا هذا الطريق قبل أن يجتمع آباؤهم مع أمهاتهم، وكنا نرقبه في الليل والنهار، أي نرقب هذا الطريق ونتمنى وصوله إلى مستقره من نصر الله عز وجل لأهله ولأهل هذا الدين. فهل تظنون أيها الإخوة الأحبة أنه حين يأتي النصر ننكل عنه أو أن نعاديه؟ هذه والله بئس الخاتمة إن وقعت. لكن السؤال أيها الإخوة الأحبة، هل هذا الذي يزعمون أنه منتهى الطلب وأنه خاتمة الوصول في هذا الطريق الذي سلكه الشيوخ والمجاهدون والعلماء، هل هو ما ترون؟ هذا الذي يدور حوله الكلام ويدور حوله الخلاف، وهذا الذي عاهدنا الله عز وجل أن نسلك بيان الحق فيه كائنا من كان أصحابه، ولسنا ممن يقعقع له في الشنان كما يقول العرب. نحن لا يخيفنا الأصوات العظيمة، وقد اجتمع في فترة سابقة بعضكم شهدها، قد أجلب الكفر علينا بقده وقديده وسلاحه وقعقعته، فوالله ما هزت لنا شعرة. فهل تظنون أيها الإخوة الأحبة أن يأتي هؤلاء الصغار اليوم ممن لا يعرفون دينهم وممن لا يعرفون من العلم شيئا حين يسبون ويشتمون أن يتأثر هؤلاء. والله لا يصيبنا إلا الحزن عليهم، والله ثم والله ما أقرأ كلمة جاهلة أو مسبة قبيحة إلا وأحزن على صاحبها. فإذا كانوا يظنون أنهم يشفون غليلهم بهذا فليشفوا الغليل، وهذا أحب إلينا من أن يبقى الغليل في صدورهم فيقتلهم، ولكن نحب لهم الخير ونتمنى لهم السداد، وهم أبنائي. والله ثم والله ثم والله ما والله ثم والله ثم والله ما بيت خيانة لمسلم في من ليل أو نهار، حتى من كانوا من الخصوم وما زالوا، فوالله ما بيت خيانة لمسلم ولا خنت كلمة الحق الذي حملتها منذ أن نسبني من نسبني مصيبا أو مخطئا إلى العلم وأهله. فأنتم أبنائي، وإذا خنت أخون ابني الذي هو جالس بجانبي الآن، بجانبي يجلس، فلو أني أخون الناس كلهم هل أخون ابني؟ والله لا يسمع مني إلا ما أسمعكم، ولا أدعوه إلا إلى ما أدعوكم إليه. إي والله إي والله إي والله. فاربعوا على أنفسكم، لا تظن أنك وراء المفتاح قاعدة المفاتيح باسم المستعار أن الله لا يراك. كن عبدا لله في السر، يعطيك الله عز وجل من فتوحاته في العلن ما تقرب به عينك. كن هكذا أيها الأخ الحبيب. أعتذر لهذه المقدمة، ولو أطلت فيها لحق لي ذلك. أقول ابتداء أيها الإخوة الأحبة، لقد طلبت من الإخوة القائمين على هذه الغرفة الطيبة جزاكم الله خيرا، طلبت منهم أن لا يحبسوا سؤالا قط إلا ما كان فيه استهزاء. والسبب، وأرجو أن يضحككم هذا السبب، أن الذين يكتبون الاستهزاء لا يحسنون الطرفة، لا يحسنون الطرفة. وأنا إنسان أحب الطرفة، لو جاءتني طرفة جميلة حتى علي فسأضحك لها وأشكر قائلها، لكن هؤلاء الذين يكتبون هذه الاستهزاءات لا يحسنون هذا، لا يحسنونها. كما يقول شيخنا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، يقول بأن الاستهزاء في الكلام ليس مرتبة هينة، ليس مرتبة هينة، يعني يتقنها أي واحد، لا لا، هذه فن عظيم أن تخرج من الكلمة العظيمة طرفة تمتع بها من أمامك. فهؤلاء الذين يستهزئون لا يتقنون الاستهزاء حقيقة. لم أجد أحدا ممن يكتب ضد هذا عبد الفقير مستهزئا ويضحك، أو أنه يضحكني، فأنا كثير ما حتى ابني قتادة مرات يضحك علي، فأضحك قليلا لضحكه، وإن كان كذلك مرتبته كمرتبتكم، ليس بالدرجة العالية من إتقان النكتة والطرفة. فأنا طلبت من الإخوة أيها الإخوة الأحبة أن يعطوني جميع الأسئلة بلا استثناء، وهم أمناء على هذا، ووعدني مشتاق أن يجيب هذا، وقال والله ما كتمت سؤالا، وجزاه الله خيرا. ثم كان السؤال أو الموضوع الثالث وهو ترتيب الأسئلة، فطلبت أن نبدأ بالأسئلة العلمية التي تحتاج إلى تفصيل، لأني في الابتداء أملك القوة، وإن كنت أكره الدروس بعد العشاء أحب الدروس بعد الفجر لأن أكون نشيط وليس على الحال التي عليها أنا الآن. كنت أتمنى أن لا يكون الدرس فيكون النوم. فجزاكم الله خيرا، وهم قالوا بعثنا لكم كل الأسئلة، فالأسئلة ستكون العلمية أولا ما استطعنا، لأنه قد نبحث عن العلمية فنعجز، ولم يدرك الإخوة الوقت الكافي من أجل أن يرتبوها الترتيب اللازم، والأسئلة الشخصية في آخر الأمر. وقد طلب مني الأخ مشتاق أن أترك المباحثة حول تنظيم الدولة البغدادي وظنهم أن هذا شغلي. بعض الناس مساكين يظنون أن شغل أبي قتادة هو فقط الكلام عن باب واحد من أبواب الحياة والعلم. أنا ما يشغلني هو دين الله عز وجل. ومن الصباح إلى الآن يعني لم يخلو إلا وقت قصير لم أكن فيه على الإجابة الأسئلة والرحمة على الخلق، ويكفي هذا. الآن إلى الأسئلة أيها الإخوة الأحبة. ستكون الطريقة أيها الإخوة الأحبة هو أنني سأقرأ السؤال، ثم يضع أحدهم إما ابني أو الإخوة يضعون السؤال كذلك على اللوحة. هناك أسئلة جاءت هنا للإخوة فهي مسجلة أمامي، وهناك أسئلة جاءت على تويتر وقد نقلها ابني على الورق، فسأحاول أن أخذ من هنا سؤالا أو سؤالين، أي من القائمة التي مع الإخوة وسؤال من الورقات التي كتبها ابني. والسبب أن الأسئلة التي جاءت إلى الإخوة أكثر بكثير من جاءت على تويتر. أبدأ بالسؤال التالي كما هو مرتب عندي هنا من الأسئلة. يقول السائل، وهذا السؤال للأسف أجبته كثيرا كتابة، أجبت هذا السؤال كثيرا كتابة، ومع ذلك يصر الناس على التفصيل فيه. وكنت أظن أن مثل هذه الأسئلة قد فرغ الناس منها، لأني أصدقكم والله عز وجل شهيد على ما أقول. كنا نبحثها قبل 20 سنة، قبل 20 أستغفر الله، قبل 25 سنة، وما زال الناس على هذه الأسئلة. والجهاد بلغ مبلغه ويكاد يصل إلى مستقره، وما زال الناس يصرون على هذه الأسئلة. ماذا نصنع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نصل إلى الموضوع. نقول السؤال الأول: ما هي أحكام الفرد المنتمي للطائفة الممتنعة عن الشريعة على جهة الانفراد كالزواج والميراث والصلاة وراءه وعليه، وما هو حكم ذبيحته؟ هذا السؤال الأول. هذا السؤال تفرق معناه كما اطلعت على كثير من الأسئلة التي جاءتني، فأقول بالله التوفيق بأننا، أي أقصد أنا والكثير من الإخوة من طلبة العلم في هذه الدعوة، وهم على القول بالتفريق بين الفرد والطائفة حتى لو كانت ممتنعة. يوجد من يخالف، ولكن الذين يقولون بالتفريق هم الأكثر. وهذه المسألة في الحقيقة لم يفرغ لها إلا أصحاب هذا الطريق، أي طريق الدعوة والجهاد، وإلا فالفرق الأخرى والجماعات الأخرى والطوائف الأخرى لم يفرغوا لها، لأنها لا تعنيهم، بل إن بعضهم كما تعلمون يهرب من تسمية هذه الطوائف التي شرعت شريعة غير الإسلام للحكم بين الناس، لم يأتوا إلى الحكم الشرعي فيها، إلى حكم الشرعي فيها، وإنما ذهبوا هنا وهناك لتسميات لا تنشئ حكما شرعيا. يسمونهم عملاء، يسمونهم خونة، يسمونهم بأسماء هي صحيحة لكنها ليست من الفقه الذي ينشئ فقها. هذه هي القضية. ولذلك كنا نقول بأن الدعوة إلى إزالة التسميات الشرعية دعوة باطلة، وقولهم دعاء لا قضاء كلمة لا تصلح على جهة الإطلاق. لو أرادوا بها أننا نحن لسنا من العلماء ونترك القضاء لأهله، وإنما نحن دعاة، فجاز هذا. لكن أن يكون الناس كلهم غير معنيين بالإجابة على أحكام الناس، فهذه مصيبة وطامة عظيمة، لأن الله عز وجل علق الأحكام على الأسماء. هذه قاعدة، إن الله عز وجل علق الأحكام على الأسماء، والأسماء التي علق الشاعر عليه الأحكام هي الأسماء القرآنية: مسلم، كافر، منافق، فاسق إلى آخره، ومن ما خرج من معناها في كتب الفقه كالزنديقي وغيره. ولذلك الحكم على الطائفة الممتنعة عن الشريعة، هذه كلمة أكثر استخدامها إخواننا، وحصل الخصومة كما تعلمون، وأنتم طلبة علم إن شاء الله تعالى، حصل خصومة غير موفقة حول ما يسمى الطائفة الممتنعة. كان على السائل، ها انتبهوا هكذا، انظروا إلى السؤال، أنتم الآن جالسون أمام السؤال، يقول: ما هي أحكام الفرد المنتمي للطائفة الممتنعة عن الشريعة؟ هذه الكلمة قلت أكثر من مرة إنها لا تبين حكم الطائفة إسلاما وكفرا، ولكنها تبين حكم الطائفة من جهة القتال. واضح الكلام؟ ولذلك الذين قالوا بأن الطوائف الممتنعة هم كفار هكذا قد أخطأوا، والذين قالوا أن الطوائف الممتنعة عن الشريعة هم مسلمون كذلك أخطأوا، لأن الامتناع عن الشريعة مراتب وليس مرتبة واحدة. فقد تمتنع الطائفة عن شريعة، يكون هذا الممتنع عنه من الشريعة تركه كفر أو الامتناع عنه كفر، وقد يكون الامتناع عن الشريعة امتناعا عن عمل غير كفري، فتكون طائفة ممتنعة تستحق القتال ولكنها لا تكون كافرة. هذا ابتداء حتى تعرفوا، وأنا أدقق في الأسئلة لأن هذا مهم. لما جاء علماؤنا، وأنتم تعلمون أن من أشاع هذا اللفظ هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وسبب فتح هذا النمط، يعني فتح هذا الباب من تسمية طائفة ممتنعة وغير ممتنعة، سبب فتح هذا الباب هو ما حصل من خلاف في زمانه حول التتار. وذكر هذا ابن كثير رحمه الله بينا في البداية والنهاية، وقال بأن علماء كثر في عصر ابن تيمية امتنعوا عن الفتوى بقتال التتار. لماذا؟ قال: لأنهم ليسوا بغاة، لأن البغاة هم من خرجوا عن الإمام، وهؤلاء لم يبايعوا الإمام، وقالوا هؤلاء ليسوا كفارا، فمعهم الإمام والمصلي. الدخول في تحديد نوع امتناعهم مشكلة، سيوقع الفقهاء في خلاف شديد، وشيخ الإسلام لا يريد أن يوقع هذه المسألة، وإن كان قد بحثها، ولكنه وجه جهده من أجل حمل الأمة على قتال التتار، فأنشأ هذه العصبة وهذا النمط من المقاتلين المحاربين من قبل المسلمين، وهم طوائف ممتنعة. يدخل في الطوائف الممتنعة أصناف كثيرة، يدخل في هذه الطائفة أصناف كثيرة، منها من امتنع على أمر امتناع المرء عنه كفر، كمن امتنع عن الصلاة، فإن الامتناع عن الصلاة كفر، والامتناع عن كلمة التوحيد كذلك كفر، والامتناع عن طاعة المسلمين بأن يرتدوا عن الإسلام بادعاء النبوة، هذه طائفة ممتنعة. ولكن كيف نفعل بمن يدخل في الطائفة الممتنعة من امتنع عن سنة الفجر؟ لو أن جماعة من الناس قالوا: لا نصلي سنة الفجر، وامتنعوا، أي امتنعوا، أي صار لهم قوة. ما معنى أن امتنعوا؟ أي صار لهم قوة وشوكة. فماذا نصنع فيهم؟ هل نقول قد ارتدوا الامتناع عن صلاة الفجر؟ لا يقول بذلك أحد. بل كيف نفعل، كما يقول الشاطبي، كيف نفعل بالمالكية الذين، وغير المالكية، ولكن أنا هنا أقرر ما قاله أئمة المالكية لوجود الفائدة المرجوة منها، لأن كيف نفعل بطائفة امتنعت عن الأذان، والأذان عند العلماء، عند كثير من أهل العلم، منهم المالكية، أنه سنة، وليس فريضة. فماذا نفعل؟ هل نقول هذه الطائفة امتنعت فهي كافرة؟ فليس هنا نصل إلى النقطة النهائية، ليس كل طائفة ممتنعة مرتدة، فإذا امتنعت عن أمر كفري يعني أمر يؤدي إلى الكفر فهي طائفة كفر ممتنعة وهكذا، وإذا امتنعت عن أمر من المستحبات فهي وما امتنعت عليه من الحكم. ولكن الامتناع يجيز لنا بل في ظروف يوجب علينا القتال، هذه قضية انتهينا منها، وهذه أنا هذه شرحتها وبينتها، وأرجو أن تراجع في بعض ما أجوبتي التي أجبت بها بعض إخواني. هذا واحد. المسألة الثانية، وأنا بينت هذا ومع أنها ليست في السؤال لكنها موجودة في السؤال ضمنا وكما ترون بينة. النقطة الثانية في السؤال، هل الطائفة الممتنعة يدخل أفرادها في حكمها التي حكم عليها من قبل المسلمين؟ هل كل فرد فيها؟ الجواب باعتبار ما نعلم، باعتبار ما نعلم، إما الغلبة وإما التحقق الكلي الاستقراء الكلي وإما البعض، وإما البعض أي بمعنى أن يكون الأقلية وقد غلب عليها الأكثرية، غلب عليها اسم اجتمعوا عليه. لأنكم تعلمون أيها الإخوة الأحبة بأن الطائفة تسمى بأمرين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن حقق هذه المسائل، أن الطائفة يحكم عليها بما اجتمعوا عليه، أو هذا واحد ما اجتمعوا عليه، وإما باعتبار عقائد أئمتها فيحكم عليها. ولا يشترط أن عوامها يعتقدون هذا الاعتقاد بل لا يعرفونه، وأنتم تعلمون أنه مضى شطر من أمتنا ليس بالقليل كان العوام يقول نحن أشاعرة ولا يعرفون أشاعرية شيئا، ولكن أئمتهم يقول نحن أشاعر فهم أشاعرة، فهم ينتسبون إلى أشاعرة ويلتحقون بهم ولكن لا يعرفون من العقائد شيئا إلا العمومات وهكذا. هذا يحدث كثيرا في تاريخ الأمة. فالجواب على السؤال بالتحقيق كالتالي، أننا ننظر إلى الطائفة، هل نعرفها أو لا نعرفها؟ فإن كنا لا نعرفها حكمنا على الفرد بحكم ما حكمنا به على الطائفة، وإن كنا نعلم حال عوامها وأكثرها حققنا هذا العلم وجوبا، حققنا هذا العلم وجوبا، بمعنى قلنا إن الأفراد لا يدخلون في حكم في اسم الطائفة حكما وإن دخلوا فيها اسما، لا يدخلوا في حكم الطائفة مع دخولهم فيها اسما. هذا بين. قد يقول قائل الآن نحن نتكلم عن طوائف ردة، الجواب نعم. لماذا؟ لأن الأمر الذي اجتمعوا عليه أمر ردة، فمن أراد أن يقول بأن أفرادهم قد ارتدوا فالسؤال ستأتي عليهم لوازم كثيرة تصل بهم إن التزموها إلى كفر الأمة المسلمة في أغلبها، وقد فعلوها، بعضهم تجرأ هذه الجرأة القبيحة وقالوا هذه المقالة وحكموا على أغلب الأمة بالكفر، ولما وجهوا أن أكبر مجتمع مسلم من العالم العربي وهي مصر أن لازم قولهم القول بكفر هذا البلد لم يرتعش لهم ظفر، وقالوا نعم ما العجيب أن تكفر مصر، فصارت مصر عندهم أهل مصر عندهم كفار، وهذه جريمة كبيرة وقبيحة لا تتصور. فإذا نحن نقول أن الفرد المنتمي للطائفة الممتنع عن الشريعة على جهة الانفراد ينظر إليه فيحكم بما نعلم، فإذا وجد إذا غلب علينا الجهل ألحقنا حكمه باسمه، يعني حكم الكفر باسم الردة التي انتسب إليها، وإذا علمنا غير ذلك من موانع إلحاق اسم حكم اسم الكفر عليه أو أحكام الكفر عليه يجب علينا أن نعمل هذه الموانع. واضح الكلام هنا فقط، هذا الذي أقرره. أما الآن السؤال، ما السؤال؟ ما حكم تزويجه وميراثه والصلاة وراءه عليه وحكم ذبيحته؟ فنقول إن حكمه بما علمنا، إن علمنا إسلامه وأجزنا عليه أحكام الإسلام، وإن علمنا كفره وعملنا أحكام الكفر عليه فيما تقرر من هذه الأسئلة. هذا بين. لكن قد يقول قائل ماذا تنصح؟ أقول نعم، هل أنا أدعوك أن تزوج ابنتك لرجل انتمى إلى هذه الطائفة؟ الجواب لا، لا تفعل، لأنك إن فعلت هذا منعت العلم، وإن فعلت ضده نشرت العلم، فلهذا السبب وليس لسبب أنه قد كفر فمنعتك من تزويج ابنتك له. وأما في الميراث والصلاة فليس هناك أي إشكال إن شاء الله تعالى، كذلك حكم ذبيحته. أرجو أن أكون قد أجبت السائل في هذا، ونأتي إلى السؤال الثاني. وسأقرأ السؤال الثاني لفوائد، مع أن السؤال الثاني هو فيه يعني الجواب سيكون كالجواب في السؤال الأول، لكن حتى أحذر بعض السائلين من هذه الطريقة من الأسئلة إلى رجل عجوز مثلي. قد خبرت الناس وعرفت كيف يتحايلون في أسئلتهم. يقول السائل: ما حكم من يعادوننا في هذه الأيام ويسبوننا من أجل هذه الطغمة الكافرة من حاكم وبطانته وكتيبته الإعلامية؟ سأصلح الأخطاء الكتابية، وإلا الرجل ليس بهذه البلاغة، السائل ليس بهذه البلاغة التي أقرأ لكم كلامهم، فيها أخطاء كثيرة. طيب، ما حكم من يعادوننا في هذه الأيام ويسبوننا من أجل هذه الطغمة الكافرة من حاكم بطانته وكتيبته الإعلامية الذين هم أوضح من الشمس لكل ذي عينين في كذبهم؟ الشاهد في الكلام: هل الناس يؤذرون إذا فعلوا ناقض من نواقض التوحيد بعدما أصبحوا لا يصدقون إلا هواهم؟ فهم في أيام مرسي كانوا إذا حصل شيء ما يقولون كذا وكذا، وفي هذه الأيام إذا حصل نفس الشيء يقولون نعطي فرصة أو نعطى فرصة، ويلتمسون الأعذار في أم الكفر ويعادوننا في المساجد ويسبوننا. فهل هؤلاء من أهل الأعذار أم كيف نتعامل معهم شيخنا عزك الله وجزاك الله عنا خيرا؟ أقول لإخواني جميعا رجاء دعكم من هذه الطريقة من الأسئلة، هذه ليست بالطريقة الحسنة، لأن السائل قد قرر مقررات في واقع نحن نعيشه، وليس على هذا المعنى الذي يراه، هو يسأل ما يراه، وليس أقصد بذلك رؤية العين، أقصد رؤية القلب والعقل، وهكذا يرى، يرى أن كفرهم أوضح من الشمس لكل ذي عينين. فإذا وصل الأمر إلى هذا المعنى فلا أدري من الذي يجرؤ، سواء أبو قتادة أو غير أبو قتادة، لما واحد يكون كافر كفرا بينا أوضح من الشمس ثم يأتي أبو قتادة ويقول هؤلاء ليسوا كفار فيكون كافرا. هنا ينطبق عليه ما قاله علماؤنا: من لم يكفر الكافر فهو كافر. وكما قال أحد أئمة الهند: إن إكفار الملحدين ضرورية من ضروريات الدين. هذا هو اسم كتاب له، إكفار الملحدين، يعني تكفيرهم ضرورية من ضروريات الدين، بمعنى أن نقض هذا يؤدي إلى نقض ضرورية وهو الكفر، بمعنى من لم يكفرهم فهو كافر. فهل وصل الحكام إلى هذه الدرجة؟ انظروا، هو يحلل ويقول أوضح من الشمس لكل ذي عينين، وأنا أجزم أن الأمر واضح عندي وكذلك لعينيه، وليس لكل ذي عينين، ليس لكل ذي عينين. بقول هل الناس يعذرون إذا فعلوا ناقض من نواقض التوحيد؟ وهذه كلمة عامة لا بد من النظر فيها، لأنه يتكلم عن واقع. أنا أتكلم لأن الرجل السائل يتكلم عن واقع، فهل نقضوا من ناقض من نواقض التوحيد؟ يوجد علماء يقولون أنهم لم ينقضوا التوحيد، وإنما هم كفر دون كفر، فماذا نصنع لهم؟ نحن نقول قد أخطأوا. ثم قال بعدما أصبحوا لا يصدقون إلا هواهم، صحيح هذا؟ الله أعلم. ثم مال الرجل السائل على جماعة مرسي، فهم في أيام مرسي إلى آخره، ويقول ويلتمسون الأعذار في أم الكفر. وأنا أعلم أن أم الكفر هو أن يرفض الرجل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو أم الكفر، هذا هو كفر أبي جهل وأبي لهب، وهو أصل الكفر. فهل هؤلاء كذلك؟ انظروا إلى السؤال. ويعادوننا في المساجد ويسبوننا، والله يعادوننا في المساجد، موجود هذا بعض هذا، ولكن لا يعادونكم لتوحيدكم، يعادوننا لخلاف المسائل وليس للتوحيد. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، السؤال لا يحتملها. ويسبوننا، فهل هؤلاء من الأعذار إلى آخر. هذا تبين لكم أن السؤال ليس على الوجه، ولكني مضطر أن أتكلم عن مسألة تتعلق بقضية مهمة. أيها الإخوة الأحبة، أنصحكم والله إني لكم ناصح وعليكم مشفق، إياكم أن تعاملوا الناس بما تفهمون. إذا عاملتم الناس بما تفهمون وما تظنونه بينا عندكم أنه بين عند الناس، فأرجو منكم أن تقرأوا أنفسكم قبل الهداية ماذا كنتم. لعل بعضكم كان إخوانيا، فعليه أن هذا يشرح لإخوانه ما هي مشكلة أن يكون رجل إخوانيا، وما هي أعذاره في عدم سماعه لكم. هم لا يسمعون لكم، لكن المشكلة يا شباب أنكم تجلسون، يوجد 4-5 إخوة في مسجد، كل يوم يتكلمون في نفس المسألة ويراجعونها، حتى تصبح هذه المسألة لا يعرفون من الدين غيرها، فيظنون لوضوحها في أنفسهم أنها واضحة عند الناس. فكما يقول الأخ السائل، فهي مثل كأوضح من الشمس لكل ذي عينين، وهي ليست واضحة إلا عنده. كما أن الناس، هناك من الناس من يكفروننا الآن ويظنون أن هذا الكفر بين، فهو أوضح من الشمس لكل ذي عينين. بعض الناس يعيش وهما فيظن الناس يعرفونه، والصواب أنهم لا يعرفونه، لا يعرفون الصواب، لا يعرفون هذا. ولذلك عليكم أن تعاملوا الناس من خلال واقعهم، وواقع الأمة الجهل، ولا أقول فقط التأويل، واقع الأمة أيها الإخوة الأحبة الجهل، لا يعرفون ما أنتم عليه ولا يسمعون منكم، وبعضنا يقف كالأفعى فوق البئر لا يشرب من الماء ولا يسمح لغيره أن يشرب منه، لأنه سيء الخلق ولأنه جاهل. وأنا كنت أسمع من بعضهم، من بعض من ينتسب لهذا الطريق، فيقال فيأتي لنقاش، يمر هكذا قدر فيناقش رجلا من الناس يخالفه. والله أقول لو كنت أنا مكان هذا الرجل لما صدقت هذا المتكلم، وهو من إخواننا، لأنه لا يتكلم بعلم ولا يتكلم بأدب ولا يتكلم برحمة، يقذف بالأحكام دون أدلتها، وإن ساق الأدلة جاء بالعجائب. فهل مثل هذا الواقع يقال له أنه صار بينا لكل ذي عينين؟ ما الذي يكون بين ذي عينين لأهل فلسطين أن حماس يأتي واحد ليقول أن حماس كافر؟ بالله عليكم، ما هو البين ذي عينين؟ هل هو هذا بين لكل ذي عينين هذا؟ فكيف يحكم على طوائف من قبل بعض الأشخاص بجهل وبكلمات عامة، والناس لا يفهمون، لا يستطيع هو أن يفهمهم. وهذا مع أن تكفير حماس باطل، ولكني أنا أمثل لكم كيف يقذف البعض كلماته، وكيف يحتج بكليات ما يحمل على جزئيات قد اختلف فيها أهل العلم، أو قد تبين له أن أهل العلم ليسوا على طريقته. أيها الأخوة الأحبة، جاءني وأنا أحكي لكم قصة لا بأس حتى تعرفوا من أنتم مقابل الناس. لما صار في اليمن قديما، لا تتحدثوا عن اليوم، عيشوا ظروف العلماء الموضوعية في زمانهم، ولا تعيشوا ظروفا سبقت وتقيسونها على ظروف أنتم تعيشونها الآن في داخل سوريا مثلا. أنا لن أغيب عنكم القصة، سأذكر هذه القصة، ولكن انظروا إلى هل وضع حاكم سوريا اليوم في وضوحه، هل وضع حاكم سوريا اليوم في وضوحه مثل ما كان قبل القتال؟ الجهل في حالة يكون موجودا ويغيب في أمور، وهذا هامش يقع فيه الخلاف ويقع فيه التردد. جاءني أحد الإخوة وهم من القادة العظماء، وكانت اليمن يدور فيها قضية الانتخابات، وقام بعض الإخوة بقول بأن الانتخابات وانتخاب مجالس تشريعية وكفر وردة على ما نقول بفضل الله عز وجل. فقام حزب الإصلاح الإخواني بنشرية في داخل جريدة الإصلاح جمع فيها كلام العلماء، وأرجو ربما بعضكم لو كان جامعا للتراث أو جامعا للوثائق أو كان كبيرا في السن قد حضرها. هذا الكلام له أكثر، يعني هذا الكلام تقريبا في 1992 ميلادي، والناس صاروا يتحدثون عن هذا. فجاني هذا الرجل العظيم وهو قائد كبير، وجاني وزارني في بيتي لما كنت في بيشاور ومع إخواني أسباب لا أريد الآن أن أتكلم عنها بالتفصيل. وجاني وهو يحمل الجريدة فجلس، وكان هناك خصومة في داخل التنظيم عنده في تكفير أعيان البرلمانيين حتى الإخوان وغيرهم، وكان بعضهم يقول حتى الشيخ صلاح أبو إسماعيل كافر، مع أنهم يعرفون جهاده ها بين قوسين في بيان كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وشهادة الحق التي شهد الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه في قضية جماعة الجهاد أو حركة الجهاد في ذلك الوقت، التنظيم الذي الكبير الذي حكم عليه بعد مقتل السادات، كان له كلمة حق قيلت في المحكمة يعني رجت الناس وأحدثت الشيء العظيم. فالمهم جاني هذا الشيخ ومعه هذه الرسالة أو هذه النشرية أو هذه الجريدة الإصلاح، ولم يذكروا عالما مقدما في العالم الإسلامي إلا وقد أحضروا فتواه في قضية الانتخابات. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، فلان فلان، الشيخ الزنداني، كل ما، والشيخ يوسف القرضاوي، على اختلاف المدارس الفقهية والأحزاب كلهم يدوروا أو تدور فتواهم بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب. فقلت لهذا الشيخ حفظه الله وأسأل الله أن يحفظه وهو ما زال حيا ولو سمع كلامي لعرف نفسه، قلت له: أتريد للناس أن يسمعوا لأبي قتادة ولمثلك ولفلان ممن لا يعرف شأنهم في العلم ولا يعرفونهم أنهم من طلبة العلم، بل بعضهم لا يعترف بنا إلا مجرد جهلة لا قيمة لنا، أتريد أن تقول بأن الناس عليهم أن يتبعوننا ويتركون هؤلاء العلماء الذين يعتقدون أنهم يبلغون الكتاب والسنة؟ أليس هذا الجمع من العلماء كاف لرد الكفر عمن ذهب وانتخب أو عمن ذهب إلى البرلمان لينتخب؟ الناس يتكلمون بما يشعرون أنفسهم من وضوح المسائل، لا يتكلمون غيرهم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضحا جليا لما قال علماء عصره في مسائل خلافية لا يكفر بها المخالف، ليست من مسائل الكفرية. قال لو قلت بقولكم لكفرت. بل قال أكثر من هذا، لما طلب منه رحمه الله، لما طلب منه أن يتوقف عن الفتوى في مسألة الطلاق الثلاثي، وألف كتابه، ألف رسالة قال فيها النص المشتهر: لو أن العالم قال بما يطلب منه الحاكم في كل مسألة لكان كافرا، وعنى بها نفسه أنه المقصود فيما لو سكت عن فتوى الطلاق الثلاثي وهي مسألة اجتهادية، وأنا لا أقول بقوله، مسألة لا أقول بقوله، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام لو أن العالم، ويقصد بها نفسه أن سكوتي عن تبليغ ما أعتقد من فتوى الطلاق الثلاثي فأنا أكون كافرا، وقالها في مثل هذه المسألة، فقالها في لعلماء عصري في مسائل لا يكفر بها المرء. الشيخ الإسلام لا يكفر الأشاعرة، لا يقول أن قولهم كفر، ولكن صرف الكفر للتأويل. يقول يا لو أن العالم، لو أن عالما في الأرض سأله رجل عن مسألة فرعية خلافية فقال له حكم الله فيها هكذا، وهو يعلم أن الحكم الصحيح غيرها، لكفر هذا العالم، لكفر هذا العالم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهلة أؤول لكم، لأنه يتحدث هنا عن مراتب الإطمئنان. أنتم أيها الإخوة الشباب تتحدثون عن الأمة وعن العلماء بما تعلمون أنتم من وضوح القضية في أنفسكم، وقد تكون من مسائل التي يجوز فيها الخلاف، بل قد يكون الراجح غير ما تقولون. ومن هنا لا بأس، ليسمح لي الشيخ مشتاق، أقول إن البعض يكفرنا ويكفر مخالفيهم لمثل هذا الضلال الذي يحدث في أنفسهم، أنهم يظنون أن هذا هو الدين، حتى يصل القول بأن إمامهم هو رسول الله، ومن خالف إمامهم فقد خالف رسول الله، وأن جماعتهم هي الجماعة التي كان يحكمها ويديرها وأمير عليها هو رسول الله، فبالتالي من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وهو يرى أن وضوح هذا الإمام وهذا الأمير في نفسه كوضوح شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية في مستوى الدين. ولذلك هذا أنا لا أتكلم عن هنا أيها الإخوة الأحبة، لا أتكلم عن خيال، أتكلم عن واقع. هناك شريط انتشر لعلكم سمعتموه، يقول أحدهم من الجهلة، من جهلة أتباع الغلاة، يقول ونحن نقاتل بأميرنا من يقاتل أميرنا من أطاعه بمن عصاه، هذه كلمته، يقول أن خليفتنا يقاتل بمن أطاعه من عصاه، هذه الكلمة تعرفون أصلها؟ هذه كلمة في صحيح مسلم من حديث قدسي، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقاتل بمن أطاعك من عصاك، لأن من أطاع رسول الله فهو المسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، والحديث في سياق قريش، ومن عصاه في هذا المقام فهو كافر، هو ينزل حديث الكفر والإيمان على إمامه، وهذا من تمام الانحراف. ويكفي هذا، لا أريد أن أطيل، لكنني أنبه هؤلاء الإخوة الذين يسوقون هذه الأسئلة، عليهم أن يراعوا وضع من يتكلمون عنه وما في نفوسهم، وليس وضع ما هو واضح في نفوسهم. ونحن لو قتلنا هؤلاء لظنهم أننا على الباطل، أو لو قتلونا لا نكفرهم، لأننا لا نكفر من قتل علماءنا في التاريخ الإسلامي، وقد قتلوهم من أجل الملك، وقتلوهم من أجل ظنهم أنهم على الضلال، ولم يقل أحد من علمائنا أن قتل هؤلاء كفر. والله تعالى أعلم، ويكفي إلى هنا. فالآن إلى سؤال ثالث جاءنا عن طريق تويتر. يقول السائل هنا: هنا سؤال أطال الرجل فيه ولا بد أن أقرأه، وأرجو إن كان صاحبه حاضرا أن ينتبه لما سأتكلم، لأن أردت أن أقرأه كاملا لما فيه من قضايا علمية، وأنا يكفي أن أصل لإخواني ولا أجيب فقط على الفروع. يقول أحدهم باسم الراشدي يقول: جعلوا مسألة إعلان الدولة عن الدولة الإسلامية بغض النظر عن مسألة الخلافة مناط الخلاف وأساس لجرحها بدعوى أن ذلك يخالف التجربة المعروفة التي جرى عليها عمل بعض من سبق. انتبهوا، أنا رجل إخواني ابن الكتاب، أنا ابن الكتاب، وإذا كان الرجل مثلي فلا بد أن يدقق في كل كلمة. وإني لا أعلم أن العامي، آسف وأعتذر عن قطع السؤال لكنني أنبه لأننا في سياقها، وأعلم وعلمني الكتاب، علمني الكتاب أن أقرأ كل كلمة حتى لو قالها العامي، لأنها تدل عما في نفسه، وسترون عما في نفس هذا الرجل السائل، وهو أخ طيب ويطلب مني أن أجيب على سؤاله من غير تشغيب ولا تبديع. لا لا، ليس هناك تشغيب ولا تبديع، أبشر، ولكن اسمعوا إلى السؤال لتروا الخطأ فيه، وليرى أخي الراشدي إن كان يعتبرني أخا له أنه مخطئ في توصيفه للحالة بيننا وبين الغلاة والمخالفين. أعيد قراءة السؤال من أوله. يقول الراشدي: جعلوا مسألة إعلان الدولة عن الدولة الإسلامية بغض النظر عن مسألة الخلافة مناط الخلاف وأساس لجرحها بدعوى أن ذلك يخالف التجربة المعروفة التي جرى عليها عمل بعض من سبق، علما أنها تجربة اجتهادية بحتة متقلبة أو متقلبة بين الأجر والأجرين، ألا ترون أن ذلك تحجيرا لأمر واسع وتقنينا في مقام الاجتهاد وتقعيدا مرجعه إلى التقليد؟ ألا يسوغ أن يقال كل له اجتهاده إذ لا نص، وإنما هو خالص التجربة المحتملة لتبعات البشر؟ ألا يسوغ أن يقال المآل خير دليل على بطلان الدعاوى ونسكت بعد ذلك ونكتفي بذلك فيهم من غير تشغيب أو تبديع؟ في الحقيقة كلامك لا يحتمل التبديع ولا التشغيب، وسأجيبك وأرجو أن تسمعني. ما في أول ما في كلام الأخ من الخطأ الذي يخالف الواقع السائل، وسأبين بعد ذلك ما عندي مما أقوله إن شاء الله، إذا قدرت أحيلك إلى فقرة لتعرف اعتقادي الذي يوافق الكثير ما تقول، ولكنه لا يوافق كثير كذلك لا يوافق توصيفك للواقع. أول شيء يقول الأستاذ بأن مسألة الخلافة مناط الخلاف أساس لجرحها بدعوى أن ذلك يخالف التجربة المعروفة التي جرى عليها عمل بعض من سبق. هذا الكلام كنت أتمنى أن تكون هذه موجودة على الشاشة، لكنها منقولة من التويتر. تستطيع إخراجها؟ طيب، سيحاول فضيلة الشيخ أبو عبد الله إخراجها من التويتر ووضعها أمامكم، وأنا أتابع في الجواب عليها. أولا، وهذه الجملة التي قالها السائل فيها نقطتان. النقطة الأولى، لو الذي نقوله ونكرره أن انتبه لهذا جيدا، انتبه له، أن إعلان الخلافة بالطريقة التي تم لا يوجب التبديع والدخول في البدعة الكبرى هو خطأ، وأنا أقول كما تقول مسألة اجتهادية. انتبهوا لهذا وأرجو أن تفهموا تمام الفهم، لأني كتبته وبعض من حضر عندكم الآن ربما عنده الكلام الذي كتبته ولكن لم أخرجه لأن الواقع قد تجاوزه. إذا كان أخونا الشيخ إسماعيل كلام عنده وأرسله إلى مشتاق فيكون جيدا أن يوضع في القائمة، يوضع أمامكم حتى لا يقول قائل أن هذا تغير في كلام أبي قتادة. لا لا، هذا من أول ما خرج موضوع الخلافة وأنا عليه، والكثير منكم وصله كلامي في هذا الباب، ولولا أن الواقع قد تجاوز هذه الكلمات التي كتبتها لكانت قد انتشرت انتشارا عاما. فانتبه لهذا الكلام أيها الأخ الحبيب، لو كان الخلاف بيننا وبين جماعة الخلافة، آسف يا شيخ مشتاق أنت قلت لا تبحث في هذا الأمر، لكنها مسائل علمية لا تتعلق فقط البحث في هذه الواقعة، إنما هي مسائل علمية عامة تبين لطالب العلم كيف يحكم على الأمور. لو كان أكرر ومرة وبعد مرة حتى تفهم، لو كان الخلاف بين الناس سواء كنت أحد طرفي الناس أو لم أكن، حاضرا أو لم أحضر، تكلمت أو لم أتكلم، لو كان الخلاف بين هذه الجماعة الغالية وبين مخالفيهم تتعلق بمسألة الخلافة، أنحن خلافة فنقول بها أم لسنا خلافة فيقول معترض علي فيقول معترض بها المعترض علينا بها، لكانت هذه مسألة اجتهادية يمكن لكل طالب علم أن يخطئ الآخر وأن يقول أن قوله بدعة، لكن لا يجوز أن يكون هذا الخلاف مدخلا للمسألة إلى البدعة المغلظة، البدعة الكبيرة التي تخرج المرء من جماعة أهل السنة والجماعة، من تسمية المرء أنه من أهل السنة والجماعة. هذه واحدة، أرجو أن تفهم هذه، وأرجو أن تكتب إذا أحد يستطيع أن يعيد كلامي هذا فيكتبه أمام الإخوة حتى لا أحمل ما لا أقوله. أعيد الكلمة، وهي لو أن الخلاف بين هذه الجماعة، هذا التنظيم، وبين مخالفيها على أساس أننا جماعة نريد أن نعلن الخلافة، فها قد أعلناها، فنحن خلافة مسلمة، والخلافة الإسلامية التي ندعو المسلمين جميعا للدخول فيها، فيقول مخالف لا تستحقون هذه التسمية، وبقي الأمر على هذا الباب، لكانت المسألة اجتهادية يجوز لكل واحد أن يخالف الآخر، بل يجوز له أن يقول إن قولك قولا مبتدع أو مبتدع، ولكنها لا تدخل هذه المسألة الخلافية، بأن يبدع كل واحد آخر بحيث يخرجه عن مسمى أهل السنة والجماعة. هل فهمت هذا الكلام؟ بين، وهو يؤيد كلامك، لكن الواقع غير ذلك. الواقع يا أيها الأخ الراشدي، الواقع بأن هذه الجماعة وصل الأمر بها واقعيا، ذاك من التنظيرات، وصل الأمر بها إلى أن أبطلت كل جماعة سواها، وأمرت كل جماعة أن تحل نفسها، وقتلت مخالفيها، لم تعلن أنها قتلتهم على الردة، لكن أعلنت وأعلن الناطق الرسمي باسمهم أن كل من يخالفهم سيقتل، فقتلوا مخالفيها. هذه الآن دخل في الموضوع، ثم في واقع الأمر بتحايل على الشريعة والواقع وبتكفير ما لا يجوز التكفير به، كفروا مخالفيهم، الواقع، فكفروا مخالفيهم وأباحوا دماءهم، فخرجوا عن هذا من الكلام حول القضية الأولى، فصاروا جماعة من المبتدعة بدعة كبرى، ودخل فيهم دين الخوارج ومذهب الخوارج بحق، يعني وبينة وباستحقاق استحقوا هذا الاسم. فأرجو أن تفهم هذه المسألة فهما جيدا، لأن بعض ما قلته صحيح ولكن تفسيرك للخلاف خطأ. أعيد الكلمة، يقول السائل، أعيدها، يقول وهنا خطأ، هذه هذا ظلم يا راشدي، يا الرشيدي أو آسف الرشيدي، ظلم كلامك هذا. يقول بدعوى مناط خلاف وأساس لجرحها، بدعوى أن ذلك يخالف التجربة المعروفة التي جرى عليها عمل بعض من سبق. والله يا راشدي يا أخ يا طيب، ويظهر أنك يعني عندك قراءة طيبة، أن هذا ظلم. أعطني رجلا واحدا من طلبة العلم ممن خالف هذه الجماعة وقال هذا القول، بأن سبب الخلاف بين هذه الجماعة الحادثة ممن سمت نفسها الخلافة وبين مخالفيها، هو أن هذه الجماعة جرت على عمل يخالف عمل بعض من سبق. هل قال أحد هذا؟ هذا الكلام هي الآن نقله جميعه، إن شاء الله ينقله جميعه، ينقل جميعه لكم الصوت. لا هنا ما فيش مايك. نت خربان. أعتذر، أرجو أن لا يكون قد فاتكم الكثير من الكلام، أرجو أن لا يكون قد فاتكم. لكن يقول الأخ الرشيدي بأنك في تحليلك وتوصيفك بأن سبب الخلاف بأن توصيفك سبب الخلاف أن ذلك يخالف التجربة المعروفة التي جرى عليها عمل بعض من سبق، والله يا أخ رشيدي أن هذا هو الظلم بعينه. من قال لك هذا؟ هذه ليست من الحق في شيء هذه الكلمة. وهل يجوز لأحد جرى مجرى العمل الاجتهادي ومشى عليه وجاء غيره ليخالفه فيبدعه هذا التبديع العظيم؟ لا، هذه كلمة غير صحيحة يا أخي، بارك الله فيك. طيب، أما فقط بقيت كلمة واحدة إن شاء الله عز وجل في كلام الأخ الرشيدي، وكما ترون أن كل سؤال يحتاج إلى يعني إلى كتاب خاص أو كتيب خاص. أن يقول: ألا يسوغ أن يقال المآل خير من على بطلان الدعاوى ونكتفي بذلك؟ يريد من الأستاذ الرشيدي حفظه الله أن نسكت عن جماعة تقتل المشايخ والقضاة والمجاهدين ونسكت عنهم حتى ننظر إلى مآل ما يصل الأمر إليه، هكذا يريد لنا، هكذا يريد الرجل لنا. من بدأ يا شيخ؟ يا إخواني، يا إخواني، القليل من العدل، القليل من العدل. أنا بداية، لا آسف يا أخ مشتاق، أخ مشتاق أنا أعتذر لأنك طلبت أن لا يكون البحث في مسألة الدولة وكأننا جئنا من أجلها، والله أن أحب علي أن لا يطرح أي سؤال حولها، لكنها وقد قيلت والناس لا يخرجون مما هم فيه. لا يوجد أحد من طلبة العلم، وأقسم بالله أن هذا ما سلكته وهذا ما عرفته عن شيخنا فك الله أسره الشيخ أبو محمد، هذا ما عرفته عنه فك الله أسره، أنه لم يبتدئ أحد من طلبة العلم الهجوم على هذه الجماعة ابتداء قبل أن تبدأ هي. والله في بداية الأمر، في بداية الأمر كان أول كلمة أخرجتها أن دعوت الإخوة إلى التحكيم فكان الهجوم، وكأني لما دعوت إلى التحكيم قد أتيت بالكفر من أوسع أبوابه وبدأ الهجوم، وكأنني فتعجبت مع من نتعامل؟ أنا أتعامل مع وحوش؟ نتعامل مع جهنة؟ وإذا المسألة غير ذلك، وناس قد. ولما أرسل لي أبو محمد فك الله أسره أن الجهنة الجماعة لا يقبلون التحكيم لأنهم لا يتصورون تحكيما بين دولة وتنظيم، وقلت هنا مربط الحمار، لا أريد أن أقول أكثر من هذا، هنا الجهل. والله ما صدقت كلمته، وقلت على الشيخ متوهم ظنا مي أن لا يمكن لجماعة أن يبلغ بها الجهل إلى هذه الدرجة. فقوله هذا الأخ المآل خير عن مطلان دعوة، هل يريد منا الأخ الرشيدي أن ننتظر حتى يقتل طلبة العلم والمشايخ والقضاء وتلاحق التنظيمات ويكون أمر هذه الجماعة توجيه حرابها إلى المسلمين قبل المرتدين ثم ننظر إلى مآلها؟ أي طلب هذا؟ أي عدل فيه؟ ويقول ونكتفي بذلك فيها من غير تشغيب أو تبديع. إن شاء الله ما شغبنا، وكما رأيت فبفضل الله عز وجل نحن لا نعمل مع إخواننا إلا مع الدليل. أما أن ننتظر على بطلان الدعاوى فوالله قد قلتها وأكرر أنها فقاعة، وعند الله تجتمع الخصوم وسترون. انتظروا، قد يبين خطأي وقد يبين خطأكم، يقصد المخالفين. وأظن أن الواقع بدأ يدل على صواب أحد القولين فقط، لا أريد أن أقول هذا لأن نأتي إلى الأسئلة في الأسئلة الأخرى. نعم، يقول للسؤال عندي سؤال آخر، الظاهر هذا الأخ قد سأل سؤالين لكن لا بأس، هذا كذا عندي وأنا على قاعدتي. يقول عندي سؤال آخر للشيخ، ما هو السبب الرئيسي طبعا كما على وعدي أني أنظف الأسئلة من أخطائها، ما هو السبب الرئيسي لإلحاد بعض العلماء مثل عبدالله القصيمي وأحمد عطية الذي كان جميع مجالس الشيخ الألباني في بيته؟ الحقيقة أنا أول مرة أسمع أن أحمد عطية قد اعتذر. أما عبد القصيمي فأنا أخبركم خبره، أما أحمد عطية فأخبركم خبره الذي أعلمه عنه، ولم أعلم قط أنه قد ارتد. عبد الله القصيمي أيها الإخوة الأحبة رجل من أهل نجد، وكان على طريقة أهل نجد في الدعوة للتوحيد ومحاربة البدع والشركيات إلى آخر ذلك، وكانت له كتابات جيدة وهو أديب. ولما ذهب إلى مصر رد على شيخ الأزهر الدجوي في كتاب له كبير، ويعتبر هذا الكتاب مرجع، يعتبر مرجعا لهذه المسائل ومسألة القبور والاستغاثة والتوسل إلى غير ذلك. ثم فجأة وإذا عبد الله القصيمي هذا الداعية إلى التوحيد صار شيوعيا ملحدا مؤلفا للكتب التي في ظنه ووهمه أنها تبطل وجود الله عز وجل، وسب الدين والأديان، وصار إماما في هذا الباب. ويشبهه في هذا الباب من باب آخر يشبهه حسين مروة، وكان هذا حسين مروة لكنه من جانب آخر من فرقة أخرى من طرف آخر. هذا حسين مروة كان ملا شيعي ويلبس العمامة السوداء على طريقتهم، ثم فجأة صار هذا الملا شيوعيا بل إماما مقدما في الحزب الشيوعي اللبناني، وألف كتب الإلحاد، وله كتاب النزعة المادية في الفكر الإسلامي أو ما شابه ذلك، ذكرته في بعض كتبي يعني. يسأل السائل ما هو السبب؟ بلا شك أن هذه ليست ظاهرة. انتبه يا أيها الأخ السائل، السؤال يكون يستحق البحث حين تكون ظاهرة، ومعنى الظاهرة أن لا تكون حادثة عين، أن لا تكون فقط لمجرد رجل فعلها أو رجلين فعلها رجل أو رجلان، لا تكون مدار بحث وتعمق، لا بد حين تكون قد جرت من واحد أو اثنين أن ندرس أحوال هذين الشخصين فقط. لكن عندما تتحول الحالة إلى ظاهرة، وهو أن يأتي من انتسب للدعوة السلفية يصبح بعد ذلك شيوعيا، أو من كان شيعيا يصبح شيوعيا، فحينئذ تصبح ظاهرة تستحق البحث. هذه قضية مهمة، أرجو أن تكون قد اتضحت أولا. لكن لو سألتني لماذا عبد الله القصيمي صار شيوعيا، في الحقيقة أني أعتقد التالي، وهذه ليست من دراسة عميقة، انتبه، وأنا الله أخذ الميثاق أن أبين العلم، فما أنا على يقين منه أقول أنا على يقين منه، وما أنا عليه فقط مجرد الاستطلاع والنظر والبحث القوي فأقول هذا ما وصلني لاجتهاده اجتهادي، وإذا كان مجرد خاطر يأتي في الذهن ولا تهمني، يعني هذه القضية لا تهمني كثيرا لأنها ليست ظاهرة، فلذلك أجيب عنها بما أستطلع. أعتقد بأن صدمة الحضارة قد أصابته، وثانيا هذه صدمة الحضارة، فلو بقي في نجد وبقي في هذا فصدمة الحضارة بعيدة عنه، هذا واحد. الشيء الثاني، كان هناك المد الشيوعي، والكثير ممن يخرج من هذه البيئات غير الحضارية إلى أفكار أكثر تنورا كما يزعمون وفلسفية، فإنه يصاب بالشك، وخاصة أنه اكتشف حين يخرج المرء من بيئته المغلقة صحراوية نجد، إذا خرج إلى الأفق الأرحب اكتشف ما عليه أهل الإسلام من الذلة والمهانة، ولذلك بدل أن يرى توافق المسلمين مع إسلامهم رأى، ظن أن الواقع سببه هو الإسلام، ولذلك هذا مما يدل على هذا المعنى أنه ألف كتابه، أي عبد الله القصيمي ألف كتابا سماه العرب ظاهرة صوتية، بمعنى على ما يدور أنهم يحبون الكلام الفاقع ويحبون الكلام فارغ البندق، يطلق أصواتا عظيمة ولكنه فارغ لا قيمة له، فلعل ما رآه من سقوط العالم الإسلامي ومهانته في العالم وأدى لهذا، مع أن الشيوعية في ذلك الوقت كان لها مد قلما خلا منها أحد، وحتى بعض المشايخ ممن لهم صولات في تثبيت هوية المسلم مثل الأستاذ مصطفى السباعي ألفوا عن اشتراكية الإسلام. لماذا يقع أمثال هؤلاء الكبار في مثل هذا السبيل؟ السبب هو قوة المد الشيوعي والاشتراكي. حتى قال شوقي عن محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخطأ، ولكنه قال الاشتراكيون أنت إمامهم، ما يدل على أن هذه الأفكار قد سرت وقويت في الناس فوقع فيها ما وقع، وهذه عندي الأسباب، وهي حالة لم تضطرد في المشايخ. وأما وقوع الشيعة فيهم فهذا أمر لا يعني. أما أستاذ أحمد عطية فأنا لا أعرف أنه ترك دينه، لا أعرف هذا، ولكني أعرف حالة أخرى، وهو أن أمير جماعة التوحيد التي أنشأها مصطفى شكري سمتها المخابرات بجماعة التكفير والهجرة، لما سجنوا هنا في الأردن تحول أميرهم إلى شيوعي، وكان سبب تحوله كتاب حسين المروة النزعات المادية، السبب هو قرأه لأنه كان ضعيف، فأثر فيه أن الكثير من الإنتاج الإسلامي هو إنتاج مادي، هكذا أراد أن يقول هذا حسين المروة، ثم هذا حسين المروة قتل وتأكدت أن عبد الله القصيمي مات ملحدا. وإذ حدثني أخ من إخواننا كان له جد كبير على علاقة قديمة في صغاره مع عبد الله القصيمي، فزاره في مصر وهو قريب الموت، فوجده على ما هو عليه من الإلحاد. أما عطية، أحمد عطية، فهذا الرجل سببه هو قضايا شخصية. وأحمد عطية عاشر الألباني، والألباني قدم له، وهو قدم الألباني بيته وكان يحبه، ثم لما جاء إلى الأردن حصل نظر قريب من الشيخ الألباني، والشيخ الألباني كان شديدا في معاملته ورأى منه ما لا يحب. ولا أريد أن أخوض أكثر في هذا، لأني لا أعرف أن أحمد عطية قد تحول، وأرجو أن لا يكون الخبر صحيحا يا أيها الأخ السائل. ولا أدري الحقيقة، أنت شوقتني أيها السائل أن أذهب فأبحث عن أحمد عطية، هو لأنه صديق قديم. السؤال الآخر يا شيخ، سؤال آخر أرجو إخواني، أي أخ يرى أن جوابي ليس بالكاف أن يصبر علي، فأنتم ترون إلى الآن لم نجب إلا على جزء يسير من الأسئلة، ومع ذلك الوقت زاد عن أكثر من النصف. يقول السائل: شيخنا الحبيب، بالنسبة إلى صلاة الجماعة الثانية بعد انتهاء صلاة الجماعة في المسجد، ما حكمها؟ ويحدث كثير أن يكون أحدهم يصلي السنة في المسجد فيأتي رجل ويأتم به لصلاة الفريضة دون موافقته، طبعا هو يقول ويأتم بك لصلاة الفريضة دون موافقتك، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ الجواب: الصلاة الثانية في المسجد، في مسجد الحي، انتبهوا، في مسجد الحي أو مسجد السوق، مسجد الحي غير مسجد السوق، ما حكمها؟ هناك من يمنعها البتة، وهم الأحناف. الأحناف لا يجيزون تكرار صلاة جماعة ثانية في مسجد أقيمت فيه جماعة أولى. لا فرق عندهم بين مسجد سوق أو مسجد حي. مسجد السوق لأنه مطروق، أو مسجد طريق، أو مسجد سفر كالتي تكون مساجد على الطرقات، أو مسجد حي لا تقام فيه، يكون فيه الإمام الراتب وأهل المسجد معروفون فيه إلى آخره. فالأحناف لا يجيزونها الصلاة الثانية، وهناك من يجيزها مطلقا وهم المالكية، وقول عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة، وهناك قول ثالث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو التفريق بين مسجد الحي الراتب وبين مسجد السوق والطريق ومسجد طريق المسافرين وغيرها. فيقول بأن الصلاة الثانية في مسجد الطريق والسوق جائزة، لأنه ليس مطلوب من الذي أتى، هذا علته، ليس مطلوب من الذي أتى إلى الصلاة الثانية، ليس مطلوب منه أن يستجيب إلى داعي الأذان في الصلاة الأولى. لماذا؟ لأنه غير، ليس مسجد سوق بعيد لا يسمعها، لا يسمعه، أو مسجد طريق هو مسافر ولا يسمعه، فليس واجبا عليه أن يجيب الصلاة الأولى. وهذه قاعدة عامة عند الأوائل، ولكن الآخرين يقولون لا، الأحناف لا يجيزونها البتة، لأنهم يحتجون بفعل عبد الله بن مسعود في أنه جاء، وتعرفون أن عبد الله بن مسعود هو إمام أهل الكوفة، والأحناف مذهب أهل الرأي مذهب الكوفة، فيقولون بأن ابن مسعود جاء ووجد الإمام قد صلى مع جماعة له فلم يدخل المسجد وذهب وصلى في بيته، دل هذا على الأمر الذي ذكروه. والآخرون قالوا لا، هذا ليس هناك نهي صريح من السنة ودل هذا على الجواز، فعندهم الجواز. هذا هو هذه الأقوال الثلاثة مع ادلتها، والذي عندي والله تعالى أعلم أن قول الشافعي هو الأدنى إلى الحق، وهي مسألة خلافية اجتهادية على مرتبتها من مسائل العلوم التي يختلف فيها العلماء. وسبب اختياري لهذا القول بآب النهي لأن صلاة الجماعة عندي واجبة، وتعلمون الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تارك صلاة الجماعة: لوددت أن أمر مؤذن فيؤذن ويصلي، وأمر مصليا فيصلي الناس، ثم أنقلب إلى بيوت إلى أناس تخلفوا فأحرق عليهم بيوتهم. فلو كان جاز لهم أن يصلوا الصلاة الثانية لا احتجوا عليه بأن الصلاة الثانية نحن نريد أن نأتي إلى الصلاة الثانية. هذا وبقية النصوص على هذا المعنى، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكن بقية النصوص على هذا المعنى. ثم هذه قاعدة أرجو من الإخوة أن يحفظوها، وهو النظر إلى المآلات. فإن القول بالجواز مطلقا في المساجد الأحياء يؤدي إلى تخلف الناس عن الصلاة. بقي عنده جزء من صلاته، بقي جزء يقول: ويحدث كثيرا أن يكون أحدهم يصلي السنة في المسجد فيأتي رجل ويأتم بك لصلاة الفريضة دون موافقتك، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هذه مسألة فيها مسائل عند أهل الفقه. أول المسائل فيها وهو: هل يجوز للمتنفل أن يؤم بالمفترض؟ أما أن الأكثرين بأنه إذا كان الإمام أعلى صلاة من صلاة المأموم فجاز هذا، كان يصلي الإمام صلاة فريضة ويصلي المأموم صلاة نافلة، فهذا يجوز عندهم وهم الأكثر. وكذلك واختلفوا في من يصلي الفريضة وراء المتنفل، فقال بعضهم لا يجوز لأن الإمام أقل درجة من المأموم، وهذا قول لا دليل عليه. والصواب أنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض. والدليل الذي يحضر في هذا الباب مع القول في الكثير في رواياته، وهو فعل معاذ رضي الله تعالى عنه في صلاته لأهل حيه نافلة بعد أن يكون قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. هذا جزء من السؤال. أما الجزء الثاني في سؤال الأخ يقول: فيأتي رجل يأتم، انتهينا من صلاة الرجل نافلة وصلاة المأموم فريضة. طيب، هو يقول دون موافقتك، هذه عبارته دون موافقتي، يعني بمعنى هل يجوز، هنا السؤال: هل يجوز للرجل أن يأتم برجل لم ينوي الإمامة؟ هذا سؤال، وهذه مسألة خلافية، والأكثر على عدم جوازها، والذي عندي أنها جائزة. بمعنى هل يجوز للرجل أن يصلي وراء الإمام ناويا الجماعة والإمام لا ينوي الجماعة؟ الجواز نعم، الجواب نعم. ولو سألت لقلت لك ما الدليل، لو سألت ما الدليل لقلت لك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإن ابن عباس لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستأذن النبي بل صلى وراءه، فدل هذا على الجواز إلى هنا فقط، إلى هذه النقطة فقط، وهو أن ابن عباس لم يستأذنه، فدل ذلك على الجواز. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي لا كان فعل ابن عباس في الابتداء خطأ، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، فدل على جواز ذلك. إذن هنا يجوز للرجل أن يصلي بنية الجماعة وراء إمام لم ينوي الجماعة. الصواب جواز ذلك والله تعالى أعلم، مع أن المسألة كما ذكرت خلافية، وهي المسألة مسألة اجتهادية، ومرتبتها كما تعلمون ليس من التي يقع فيها حولها الخلاف الشديد. الآن جئنا إلى كم سؤال هنا أخذنا؟ نعم، نرجع إلى سؤال تويتر الآن. يقول السائل، وسؤال هذا الأخ مهم ومهم جدا، وأرجو أن يكون السائل حسن النية مع أن سؤاله مهم، جزاه الله خيرا على ما سأل، مع أن فيه قنابل، مع أن فيه قنابل موقوتة. يقول: ما يقول الشيخ في فتوى اعتزال القتال الآن في سوريا كونه لا جماعة ولا أمير كما جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح؟ ومع أي جماعة يكون المرء في كل هذه الشعارات الرنانة؟ بعض الناس يكتشفوا من كلماتهم. لو الشاب هذا السائل قال كلمة الرنانة كان ما احتاج إلى الشك فيه خلاص، لأن إذا قال الرنانة فدل على أنه لا يميل لهم ولا يحبهم أو إلى آخره، لكن الناس لا يتعلمون إخفاء ما في أنفسهم، هكذا كتب الله في البيان أنه يفضح كل متكلم. ليس فضيحة كبرى، لا تظنوا أننا نظن به الشر، ولكن كما ترون قال: ومع أي جماعة يكون المرء في كل هذه الشعارات الرنانة؟ قل من كل هذه الشعارات وانتهى. وما يقول في منهج القاعدة من قتل الكافرين غير المحاربين؟ وما نفعل نحن كشباب سوريين نحب أن نسير على نهج السلف، وكثير من الاتجاهات تقول إنها على النهج، تقول لا يجوز القتال وأنها راية عمية وفتنة وفساد؟ هذا سؤال الأخ. فقط أنا أنبه لكلمة استفيدوها مني، ولو أنكم لم تخرجوا من هذا اللقاء إلا بهذه الفائدة، وأظن أن بعضكم من طلبة العلم يعرفونها، لكن لو لم تخرجوا إلا بهذه الفائدة التي يجمع عليها أهل النحو لكان في ذلك ما يذهب عنكم الغم بأنكم أضعتم الوقت. يقول السائل: وما نفعل نحن كشباب؟ حطوا السؤال يا هذا. نعم، هذا السؤال معي في تويتر، من الصعب أن يضعه الإخوة. فيقول: وما نفعل نحن كشباب؟ الكاف هنا يسميها إمام العربية في هذا العصر، وهو الشيخ المغربي تقي الدين الهلالي، يسميها كاف الاستعمارية. اكتبها يا شيخ مشتاق، كاف الاستعمارية، كشباب. يقول: كشباب، هذه كاف، كاف التشبيه هنا يسميها شيخ العربية وشيخ النحو في هذا العصر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، يسميها كاف الاستعمارية. لماذا كاف الاستعمارية؟ لأنها مأخوذة من كلمة آز، فلما جاء المترجمون فترجموا هذه. الشيخ مشتاق راح اكتبها يا أبو يوسف ريحنا، كاف الاستعمارية. ف يقول بأن المترجمين لما ترجموا حرفيا فجاءوا بكلمة آز على معنى كه، والكاف عندنا للتشبيه، فأنت تقول نحن كشباب وأنتم الشباب، فنحن الشباب وليس نحن كشباب، نحن الشباب أو بصفتنا شبابا أو باعتبارنا شباب إلى آخره، ولكنها كاف الاستعمارية. ونحن وكثيرا وهنا في العربية، وهنا في العربية تحتمل، لكن ما بالكم حين يقولها الكثير من المشايخ؟ ولا تهمزون المشايخ، لا تقولوا المشايخ، هذا خطأ، ومن الخطأ يا أيها الإخوة همز المشايخ، لا تهمزوهم، الهمز المشايخ لا يجوز. فكذلك يقولون نحن كمسلمين، وهذا خطأ، نحن المسلمين، وانصبوها لأنها منصوبة على الاختصاص. لو أنكم لم تخرجوا بهذه الفائدة من علم النحو لا إن شاء الله لما سببتم علينا أننا أضعنا أوقاتكم. نرجع إلى سؤال الأخ. يقول: ما يقول الشيخ في فتوى اعتزال القتال الآن في سوريا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكثر من 15,000 رافضي يأتون من العراق ومن لبنان ومن أفغانستان يأتون ليقتلوا حرائركم ويسبوا نساءكم ويقتلوا إخوانكم، ويأتينا من يقول بأن الجهاد في سوريا فتنة. بالله عليكم، لمن تتركون المسلمين في هذه البلاد؟ ماذا لو أطاع الناس والإخوة والمجاهدون؟ ماذا لو أطاع الشباب مثل هذه الكلمات الباغية الظالمة المجرمة؟ أرسل لي أحد الإخوة يقول: أنت تقول أن الجهاد في بلاد الشام واجب ويريد مني أن أقول سنة. قلت له: هب أني قلت أنها سنة، يا أنا أقول أنها واجبة ومع ذلك الناس يهربون، الراجعون في هذه الأيام أكثر من الداخلين، فماذا لو قلت أنها سنة ومستحبة؟ من هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات المجرمة؟ هذه كلمات مجرمة، ولو أنها وقعت على المعنى الذي يريدونه من ترك المجاهدين في بلاد الشام أو ترك أهل الشام لجهادهم، فوالله ليدخلن الرافضة الصفويون والنصيريون إلى أعراضنا وإلى حرائرنا وإلى أمهاتنا وإلى أخواتنا. وبهذا تعرفون الفقه الأعوج، وبهذا تعرفون الضلال المبين الذي يقوله هؤلاء. هؤلاء لا يعرفون دين الله، لا يعيشون مع الأمة، لا يعرفون الأمة هؤلاء، ولا يعرفون أحوالها. فهذه كلمات لا يجوز أن يقولها مسلم يعرف دين الله أولا ثم يعرف الواقع ثانيا. هذه كلمات ضالة مجرمة، والله رب العرش العظيم لا يقولها رجل يعرف من دين الله عز وجل القليل أو أقل القليل، ولا يعرفها رجل يعرف حال أهل الإسلام في بلاد الشام. فليتقوا الله هؤلاء ولينظروا إلى عواقب الأمور. أما فقه الحديث فوالله لا يمت إلى ما يقول له بصلة، وقد شرحت هذا في دورة الإيمان، ولكن أقف عند ما يقولون حتى يفهم السائل، وأرجو أن يكون موجودا حتى يفهم السائل الوجه الباطل الذي تؤول به الأحاديث على غير وجهها. حديث حذيفة يقول صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة وأن تموت على ذلك. الآن الكلام عن طائفة كفر تقاتل المسلمين، هل سياق الحديث يا إخوتي؟ تنبهوا وأنتم حرروا عقولكم من التبعية. هل سياق الحديث يتكلم عن طائفة مسلمة أمام طائفة كفر؟ هل يتحدث الحديث عن طوائف مسلمة أمام طوائف الكفر؟ أم أنه يتحدث عن طائفة مسلمة في داخلها، أو عن الطائفة المسلمة التي لها إمام واحد على ظهر الأرض، ثم تفرقت هذه الطائفة المسلمة إلى طوائف مسلمة متعددة اصطرعت فيما بينها من أجل أن تكون هي الحاكمة؟ هل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا حتى تعرفوا جهل الاحتجاج، هل يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن لا يكون للمسلمين إمام، هل يقول لهم حينئذ يكون على الأرض طائفة مسلمة وطائفة كافرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، أي الطوائف المسلمة والكافرة؟ هل يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بعد أن يتفرق أهل الإسلام إلى طوائف سياسية مسلمة ولكنها مختلفة لمن تكون الإمارة؟ ويفهم هذا كل طالب علم، يعلم أن فراق، ها انتبه، يعلم كل مسلم، ليس فقط طالب العلم، يعلم كل مسلم أن فراق الطائفة الكافرة والمبتدعة واجب وفرض وإيمان، سواء كان هذا في وقت وجود الإمام أو في عدم وجود الإمام. إذن الحديث عن هذه الطوائف ليس حديث عن طائفة إسلام وكفر، وليس حديث عن طائفة سنة وبدعة. هذا الحديث يتعلق بطوائف المسلمين حين يكون الخلاف على الإمارة ويتقاتل الناس فيها على الإمارة. وإلا فإن المسلم مطالب بوجود الإمام وقبل وجود الإمام وبعد ذهاب الإمام إن ذهب أن يفارق الطوائف المبتدعة بل هي الطوائف الكافرة، ليس فقط الطوائف المبتدعة ولكن فوق ذلك الطوائف الكافرة. ولذلك حين يقول حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يقول له صلى الله عليه وسلم فأعتزل تلك الطوائف، أي ما كانت كافرة وكانت مسلمة، أم أنه يتحدث عن الطوائف المسلمة التي تفترق بعد ذهاب الإمام؟ هذا الجواب عندكم تفهمونه أنتم. ولذلك الحديث محمول على شيء واحد بين في سياقه وبين في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبين في سؤال حذيفة بأنه يقول لكم يا أيها المسلمون إن وجد لكم إمام واحد فعليكم أن تحتفظوا به وأن تقاتلوا دونه وأن تبايعوه وأن تخلصوا له في النصيحة. حب أن هذا الإمام قد ذهب لسبب الأسباب شرعية وغير شرعية، فافترق الناس لمن تكون الإمامة، أي افترق المسلمون أصحاب العقيدة الواحدة والدين الواحد، ولكن اختلفوا على إمام، فهو اختلاف سياسي ليس اختلاف بدعة وسنة وليس اختلاف كفر وإيمان، ولكنه اختلاف طائفة مسلمة على الإمامة. ماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، أي الفرق المسلمة التي تقاتل أو يقاتل بعضها بعضا من أجل الإمارة والإمامة، لا تقاتل. هذا معنى الحديث. أرجو أن تكونوا قد فهمتوا، لأن قولهم هذا في توصيف واقع الشام الذي يقاتل فيه أهل الإسلام بطوائف متعددة، يقاتلون طائفة كفر وردة وإجرام وفساد وزندقة، ويأتي أحدهم ويقول فاعتزل تلك الفرق كلها التي تقاتل هذا الكافر، هذا استدلال باطل وجهنمي لا يخطر إلا على بال جاهل، فإن علم معناه ثم أصر عليه فهو جاهلي وهو ضال ومنحرف، بل هو عدو لدين الله عز وجل. لا يطبق قوله إلا إلى مصير، لا يطبق قوله إلا إلى مصير واحد، وهو أن تداس الحرائر وتهان ويقتل المسلمون في بلاد الشام ولا يبقى منهم باقية. أرجو أن يكون قد بان هذا، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأن الإطالة حينئذ لا يعني يكون مهينا لكم في أن أشرح أكثر من هذا الذي أنا عليه، لأنكم أعتقد أنكم عقلاء تفهمون الكلام على مستوى طيب. يسأل السائل ومع أي جماعة يكون مر في هذه الشعارات؟ ولا أريد أن أقول الرنانة، يكون هو عليه أن يجتهد، هو عليه أن يجتهد من الطائفة التي ترفع في منهجها أنها قامت من أجل الدفاع عن المسلمين وعن حرائر المسلمين وعن دماء الأطفال وعن دماء المستضعفين، وأنها لا تريد بهذا إلا تحكيم شرع الله. أين هذه؟ بفضل الله. كفر. قد يقول قائل ولكنهم مفترقون، ما ضرك في الافتراق؟ لا تجعل الافتراق سببا لجبنك وسترا لجبنك، لا تجعل الافتراق، اعترف مثلي انا اقول اعترف مثلي اني قاعد، اعترف مثلي، اعترف انك آثم، اعترف انك انت لم تنفر لجبن فيك او لتعويق هوى فيك او لضعف فيك، اعترف، لكن اياك ان تجعل هذا الافتراق الموجود سببا لأن لا تخرج إليهم وتدافع عن دين الله وترد الصيال والإجرام عن أمهاتنا وأحرارنا وعن أمتنا. إياك كن جريئا، قل أنا جبان، قل هذه الكلمة والله عز وجل يغفر لنا ولك. أما أن تجعل سبب الافتراق سببا لعدم النفير فهذا هو الجهل. اذهب هناك بفضل الله عز وجل جبهات لا تقاتلوا إلا أعداء الله، أقصد جماعات، أقصد جبهات قتالية، كن فيها حتى يأتيك الموت أو يأتيك النصر. ولا يضرك رنان أو غير رنان، هذا ترك لهم، أنت لا تشتغل بالرنان وغير رنان، اشتغل بغيره مما هو نافع. أما ما يقول، السؤال طويل كما ترون يا شيخ مشتاق، الأسئلة كل سؤال يحتاج إلى درس. يقول ليكمل السائل: وما يقول في منهج القاعدة من قتل الكافرين غير المحاربين؟ يعني لا أدري ما يهمك أنت في سوريا هذا السؤال، ولكن أنا على وعدي أن أجيب إذا كنت عالما أو شجاعا. فقد لا أجيب لأني لا أعلم، وقد لا أجيب لأني أجبن، ولكن أخذت على عهدي، على بيني وبين الله عهدا، أن لا أقول الخطأ، أن لا أقول الخطأ، بفضل الله بإذن الله لن أقول الخطأ، لن أقول الكذب على دين الله. أما منهج القاعدة في قتل الكافرين غير المحاربين، فالجواب اسمعه مني، وهذا يحتاج إلى بيان، أرجو أن تفهموا لأني سأتوسع فيه. لا يوجد في فقه الأئمة أجمعين تفريق بين مدني ومقاتل، لا يوجد، لأن هذا تلعب فيه الشيخ البوطي في كتابه الجهاد، كيف نمارسه، كيف نفهمه، تلعب في كلام أئمتنا تلعبا مجرما جاهلا لم يتق الله فيه، وأبين لكم هذا. العلماء اختلفوا، نعم، في من يقتل وما هي علة القتال، هل هي المحاربة أم الكفر، حصل خلاف. قال الشافعي ومن معه أن علة القتال هي الكفر، واحتجوا بما احتجوا، أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. وقال غيره بأن علة القتال هي المحاربة، وشيخ الإسلام أيد هذا القول، وأنا مع الشافعي، ها حتى تكونوا على بينة، وألزموني بمقاله. ولكنهم في اختلافهم هذا ماذا رتبوا عليه؟ العلة الكفر أم المحاربة؟ وحتى تفهموا معنى المحاربة، لأن الجاهلين اليوم من أمثال البوطي فسروا المحاربة بالمقاتلة، وهذا غير صحيح. وأنا أشرح لكم باختصار واحدة وراء واحدة حتى تفهموا المسألة، وأرجو أن تكونوا قد فهمتموها قبل مقالي، ولكن أنا أعرض علمي عليكم، فإن وجدتموه عندكم فحسن، وإن لم تجدوه فخذوا إن شاء الله، وأنا لن أنقل كلام العلماء، ليس هذا اجتهادي. ماذا ترتب على كلام الأئمة من خلاف؟ ماذا ترتب؟ هل رتبوا عليها بأن، ها انتبهوا، هل رتبوا على هذا الخلاف فيما ذكرته من علة القتال، هل رتبوا عليه ما قاله الجهلة من أنه لا يجوز جهاد الطلب؟ ما معنى جهاد الطلب؟ هو دولة ساكنة كافرة بعيدة عن معاداة أهل الإسلام، يرسل لها إمام المسلمين رسالة يقول لهم فيها هذه الكلمة: أسلموا تسلموا يؤتكم الله أجركم، فإن لم تسلموا فالجزية، وإن لم تدفعوا الجزية فنقاتلكم. هذا هل ترتب خلاف؟ لم يترتب خلاف أبد، بل قال أهل الفقه لو أن الإمام ترك هذا النوع من القتال، هذا بعض كلام أهل الفقه، لو أن الإمام ترك هذا النوع، ومنهم الشافعية، هذا كلام الشافعية، وهذا كلام الجمهور الذين جعلوا العلة هي المحاربة، وهذا كلام بعض الحنابلة، لو أن الإمام ترك قتال هؤلاء الكفار الذين ذكرناهم من أنهم مسالمون ولا يعادون المسلمين لا بقتال ولا بإعانة من مقاتلين ولا غير ذلك، هذا وصفهم، فهل الإمام يرسل لهم؟ قالوا لو أن الإمام ترك قتال هذا النوع من الكافرين 3 سنوات وجب عزله. إذن ما هي المحاربة وما هي ما هو الكفر؟ الآن إن فهمنا ما ترتب عليها من خلاف علمنا الوجه الصحيح، علمنا وجه كلامهم. متى هذه نقطة أولى التي ذكرتها، احفظوها. النقطة الثانية، متى يسمي علماؤنا دار الكفر دار الحرب؟ لأن دار الكفر إما دار ردة، إما دار حرب، إما دار عهد، هذه من دور الكفر. فمتى تسمى دار الكفر دار حرب؟ هل هذا سؤال يتفرع منه ما أريد، هل هذه الدولة التي وصفناها من أنها دولة ليس بينها وبين المسلمين عهد، وهي لا تحارب المسلمين ولا تقاتلهم ولا تعين على قتالهم، وما هي دولة كافرة، هل تسمى دار حرب؟ هل تسمى؟ الجواب نعم بالإجماع، ما في خلاف. إذن ما هو معنى دار الحرب وتسمى حرب حربة؟ لأننا سنأخذ بعد ذلك المحاربين. دار حرب تسمى يعني الدولة، الدار التي ليست مسلمة، هذا مفهوم، ودار ليس بينها وبين المسلمين عهد. إذن هم يطلقون كلمة الحرب على الكفر مع زيادة اختصاص. الآن سنبين هذه النقطة، زيادة اختصاص سنبينها، وهو ما ترتب من خلاف بين الأئمة. جاء الشافعي لأنه يقول: هل المرأة تقتل الكافرة ما لم تكن مقاتلة؟ هذه أجمعوا عليها مع وجود خلاف لا يعتبر. فقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ أن إسحاق بن راهويه يقول بأنه يجوز قتل المرأة الكافرة غير المقاتلة، لأن حديث ما كانت هذه تقاتل عنده منسوخ، هكذا يقول. وهذا خطأ، هذا خطأ، ولكن أذكره لأن حتى لا نسمي الإجماع على غير صورته. فهل المرأة، انتظروا إلى الخلاف، اتفق هؤلاء الأربعة الذين اختلفوا بين هل القتال يكون، هل القتال علته المحاربة أم الكفر، اختلفوا في هذه واتفقوا على قضية المرأة. المرأة غير المقاتلة قال لا تقتل، ما كانت هذه تقاتل، ما تقتلش المرأة. طيب الطفل، أطفال، قالوا الأطفال لا يقاتلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم بغير تبييت، مع أن الإجماع منعقد على التبييت في قتل المرأة غير المقاتلة والطفل في التبييت. وأنا أتكلم هنا في مسائل، كل مسألة ربما للمبتدئ لا يعرف معناها، ولكني أمشي عليها لأنها ليست لأهمية. الآن جاءوا إلى الراهب، انتبهوا، جاء الناس إلى الراهب، هل الراهب يقتل أو لا يقتل؟ لعدم وجود النص فيه قال الجمهور بأنه لا يقتل لأنه غير محارب، لا يقتل. متى؟ إذا قدر عليه، إذا قدر عليه لا يقتل، لأن الراهب لا يقاتل، الراهب جالس في صومعته لا يقاتل. وقال الشافعي يقتل لأن علة القتال هي الكفر. العسيف الأجير اللي بيشتغل في الأرض الكافر في طائفته، هل يقتل أو لا يقتل؟ كذلك اختلفوا فيها. إذن من هو المحارب عندهم؟ ما ترتب، انتبه، ما ترتب عليه عند القدرة، ما ترتب عليه عند القدرة، وما لم يترتب عليه خلاف عند القدرة فبالإجماع إنه محارب. فهمت؟ هذا ختام ما أقول، أرجو أن تكون قد فهمت. ولذلك قول السائل وما يقول في منهج القاعدة من قتل الكافرين غير المحاربين، أنا لا أعلم مسلما على ظهر الأرض اليوم إلا من هو جاهل أو من هو غال، أما لا أعلم طائفة من طوائف السنة تقول بقتل غير المحارب على المعنى الذي قلناه، وليس المعنى المعاصر أن المحارب هو المقاتل كما يقول البوطي. ولذلك ما قلت لكم، حتى قال البوطي زاعما لو كان الشافعي، انظروا الأدب مع العلماء، هم يزعمون أننا نحترم العلماء، هم هكذا يزعمون. يقول البوطي في كتابه: ولو كان الشافعي حاضرا اليوم لجعلته يغير رأيه في هذه المسألة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك وما يقول في مجلس القائل من قتل الكافر غير المحاربين، لا أعلم أن هذا يقع، ولكن على المعنى الفقه الصحيح لا على ما يقولون بأن المحارب والمقاتل، فهذا تفسير معاصر باطل قاله أول من قاله في إبطال جهاد الطلب وما رتب، وهذا المعنى يؤدي إلى إلغائه كما زعم البوطي في كتابه وكما أنتجه معروف الدواليبي. أول من نفى جهاد الطلب ومعروف الدواليبي، وليس هذا وقت تفصيل هذه المسألة. يقول: وما نفعل نحن شباب سوريا نحب أن نسير على نهج السلف، السير على نهج السلف، إمامك هو الصديق، سلفك هو الصديق، قم قم دافع عن أعراضك، قم دافع عن عرضك، دافع. والله من لم يحركه دينه في الدفاع عن عرضه من الشباب السوريين وتلعب المتلاعبون بدينه وكان سوي الفطرة عربي الشهامة لقام ولقال كما قال هذا الأخ الذي ذهب للجهاد في أفغانستان، فمر قديما هذه المسألة ومر على مكة معتمرا أو حاجا، فجاء البعض يقول له: هذا جهاد بدعة وجهاد لا ينفع. قال لهم: والله لو كان جهاد مكروه لأذهبنا للجهاد، والله لو كان جهاد مكروه لأذهبنا للجهاد. وهذه ليست كلمة خطأ، قالها أحمد من قبله لما ذهب إلى اليمن ليسمع من عبد الله من عبد الرزاق الصنعاني، وقد تغير عبد الرزاق، قال لهم: والله لو كفر عبد الرزاق لسمعت منه، لو كفر عبد الرزاق لسمعت منه، ولو أنت أيها السوري قال لك من قال هذا جهاد حرام لقلت لأجاهدن ولو كان حراما، لأنه لا يكون حراما والله الذي يدافع عن عرضه ويدافع عن دينه ويدافع عن نفسه وعن أهله. الواجب أن تسير، أن تذهب تجاهد، دعك من الكلمات الباطلة. أما من قال أنها القتال تحت راية عمية وفتنة وفساد، الفساد هو ترك هؤلاء المجرمين يعبثون في عرضك هناك، الفساد أن تترك الرافضة والنصيريين يفعلون ما يفعلون، هذا هو الفساد. أما راية عمية لا والله، إنما رفع راية الدفاع عن الأعراض وتحكيم الشريعة لرايته أفضل من رايات كثير من المشايخ الذين يقولون هذا الكلام. الآن لي معكم ساعتان ونصف، ما هو طيب ما هو السؤال الآخر الآن؟ يقول الشيخ مشتاق، هذا سؤال طيب اللهم عنا عليه. يقول السائل: ذكر الشيخ ويقصد في دروس شرح الموافقات أن الأعمال كلها مردها إلى الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نرجو توضيح هذه العبارة، لا إله إلا الله، هذه كلمة كبيرة. أنا قلت 59 حاسبني أبو يوسف فجعلها 48. أشرح هذه العبارة أيها الأخ الحبيب أيها السائل: ما من شريعة، وهذه كلمة كبيرة التي قلتها تحتاج حقا والله تحتاج إلى درس مستقل، هي ربما يستغرق الساعتين وأكثر، ولكني أمر عليها بما يليق من الوقت. أقول وبالله التوفيق: إنه ما من شريعة شرعها الله يحبها من عبيده إلا وهي داخلة في هذه الكلمات الأربع، وما من تكوين خلقه الله في الوجود إلا وشعار هذا التكوين هذه الكلمات الأربع. انتبهوا، ألا له الخلق والأمر، فالله عز وجل له الخلق وله الأمر، والوجود مستغرق أو داخل في هذا الذي ذكرناه. فما من شريعة شرعها الله إلا وشعارها هذه الكلمات أو أحد هذه الكلمات، وما من تكوين خلقه الله في الوجود إلا وهو دال على هذه الكلمات. ولذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فأولا هو الذكر، وثانيا هو الفكر، والذكر هو تطبيق الشرع، والفكر هو النظر إلى التكوين والخلق، فمستغرق في هذه الكلمات، هذه الكلمات العظيمة. فما من شيء إلا وهو دال على تسبيح الله، أنت تسبح الله، والتسبيح هو التنزيه والتقديس. فما من شرع إلا ويراد منه تنزيه الله، التوحيد يراد به تنزيه الله عز وجل، وكذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك يراد منها التسبيح، ويراد منها الثناء على الله، أن تثني علي، الحمد لله، ثناء على الله أو حمد لله عز وجل. وكذلك لا إله إلا الله، ففي كل شيء له آية، في كل شيء تدل على أنه الواحد، كما يقول أبو العتاهية. والله أكبر، ما من شيء إلا وهو دال على عظمة الله وقدرته، من العرش إلى الفرش. وهذا يكفي لكم في هذا الباب، والله من تأملها ما تقلب قلبة في منام، ولا أجرى لحظة من عين، ولا قرأ آية من كتاب الله، ولا عمل عملا من الطاعات إلا وأرجعته إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أجل فقط من أجل كرامتكم عندي أشرح لكم مقالته صلى الله عليه وسلم التي ختم بها الإمام البخاري صحيحه، وهذا من توفيق الله عز وجل لعلمائنا، فقد ختم كتابه الصحيح بهذا الحديث الجليل، وهو قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذلك لأن الوجود عطاء دال على التسبيح، ولأن هذا الوجود من عطاء دال على التسبيح، دال على الله، هذا واحد. فهذه تستغرقه كلمة سبحان الله وسبحان الله العظيم، ولأن هذا الوجود مسخر لك فيستغرقه، أي هذا الوجود بهذا المعنى أنه مسخر لك، يستغرقه سبحان الله وبحمده. فذلك خاتمة الشريعة هو النظر إلى الوجود باعتباره دالا على الله، معظما لربه، شاهدا على وحدانيته وعلى قدرته وعظمته، فأنت تقول سبحان الله العظيم. وحين تنظر إلى هذا الوجود باعتباره منة من الله عليه تقول سبحان الله وبحمده. فاجتمع الشرع كله والوجود كله في هذه الكلمات العظيمة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، أهما كلمتان أم كلمة واحدة، أي سبحان الله وبحمده، هل هي سبحان الله والحمد لله أم هي كلمة واحدة؟ ورجح بفقه العظيم ونظرته القلبية الثاقبة أنها كلمة واحدة، وقد صدق. ولتفسير ذلك مكان آخر، جزاكم الله خير الجزاء. ولكني أقول لكم أيها الإخوة الأحبة، لا تغفلوا عن ذكر الله، لا تغفلوا عن ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. ولما طلب موسى عليه السلام من ربه أخاه هارون ليكن له معينا، قال: ماذا كانت علة الطلب التي بها يتزلف ويتقرب ويتحبب إلى الله عز وجل؟ هو أن قال أنه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إيش قال؟ أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله وأن يحبك الله فأكثر من ذكره. وإذا أردت عطاء الله فتذكر كلمة زهير لعبد الله بن جدعان التيمي: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن أكون قد يعني أجبت، والحمد لله رب العالمين. يا بقي سؤال هنا، في سؤال نختم به الكلام حتى لا يقولوا أنك قد قصرت بدقائق وراءنا مشتاق وأبو يوسف. يقول: في رمضان الماضي كنا نصلي القيام بالمسجد، ومعروف أننا في هذا المسجد نصلي بجزء، فخرج على أهل المنطقة بعد الصلاة وطردونا من المسجد وقالوا هنبلغ أمن الدولة وسبونا سباب، فرددت عليهم السب ألعن منه وعلى صوته في المسجد بطريقة هوجائية ردا عليهم، فهل أنا انتهكت حرمة المسجد أم لي عذر في هذا؟ وهل الآية التي تقول من أظلم ممن عصى الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها تنطبق على هؤلاء؟ والله الأخ لو ذكر لنا بارك الله فيه لماذا طردوكم، لماذا طردوكم، فلو ذكر في السؤال لكان حسنا، ولكني أذكر بما وصل. أنا لا هنا أفتي بحسب ما يصل إلي ولا أدري ما خفي. أما أنكم تصلون المسجد في المسجد وتقرؤون جزءا، فهذه طريقة القدماء، طريقة منذ الأوائل وهم يقرؤون فيه، وليس هناك ما يعاب. أما إذا أخرجوكم بالسباب وغيره فقد ظلموا، ونعم ينطبق عليهم قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، إلا أن يكون الأمر في شيء خفي علي لا أعرف لا أعلمه. وأرجو أن لا يكون من الشر فيكم، بل يكون من الظلم الذي وقع عليكم. هذا هو الجواب. أما قولهم هنبلغ أمن الدولة، ظاهر أن هؤلاء من أهل الشر، لأنه لا يقولها إلا شرير ولا يقولها إلا ظالم، فإن استعداء الكفرة المجرمين على المسلمين لا يجوز بسبب الدين وبسبب الصلاة وغير ذلك، بل هو قد يصل إلى الكفر، والله تعالى أعلم. أرجو أن أكون قد وصلت إلى الساعتين، وبارك الله فيكم، وأعتذر عن بقية الأسئلة. وأظن أنني يعني إذا الإخوة عادوا يجدوا أن الأسئلة إن شاء الله تعالى قد أن أجوبة قد استغرقت أغلب الأسئلة، وإلى جلسة أخرى. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف كم يا خمس أساطين سؤال يقولون قتادة أصر أني أجاوب. السلام عليكم. اللي هو قضية إيش اللي قال خرجت بصفقة؟ أعطينا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت أخي مشتاق، بارك الله فيكم، هل تسمعوني؟ نعم. بقي سؤال أصر أخونا مشتاق قبل الجلسة على أن يقدمه، وقال لا تتكلم عن نازلة العصر من الغلاب وغيرهم، وقال أريد هذا السؤال وهو مهم عنده. يتراود من المراودة مراودة البدوان، يعني على الألسن أن الشيخ أبا قتادة تم ترحيله وإخراجه من السجن بصفقة مع المخابرات الغربية والأردنية، هل ممكن أن توضح الإشكال؟ هذا سؤال. الجواب الجواب الجواب الجواب، لعن الله لعن الله لعن الله من فعل هذا. فإن فعله أبو قتادة فأسأل الله أن يلحقه اللعن، وإن لم يفعله فأسأل الله أن يغفر لمن اتهمني، ولا أستطيع لا أستطيع أن أذهب إلى المخابرات الأردنية، لا أستطيع أن أذهب إلى المخابرات الأردنية لأحضر لكم حسن سلوك، ولا أستطيع أن أذهب إلى المخابرات البريطانية لأحضر لكم براءة. ماذا أقدم لكم؟ والذين يتهمون بهذا الاتهام أنا أجزم ليس عندهم، لم يحضروا جلساتي إن جلست معهم، ولم يقع من في أوراق ويكليكس ولا غيره، ما سمعت أحدا قال هذا الكلام عني، فماذا أصنع؟ هم يقولون على جهة الظن والكذب على رجل، يسأل الله عز وجل أن يغفر له. وأما صاحب القضية التي هو عاشها فهو يقول لعن الله أبا قتادة إن فعلها، والله تعالى بيني وبينهم، وغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. ما عندي غير هالجواب، إذا في أحد عنده طريقة لإثبات براءتي فليخبرني بها إن شاء الله. وأما أما أما الذين لا يعجبهم شيء في هذه الدنيا ولا يرون إلا الشر في خصومهم، فالله عز وجل بيننا وبينهم، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.